النعل ضراء مسته المراد بالضراء الوصائق والقحط والمنبر والفقر ونحو ذلك من المصائب. إذا لهم مكر في آياتنا إلى هذه ماذا نسميها الوجابية، يعني أن ما بعدها جاء فجأة وكأنه بسرعة. إذا لهم مكر في آياتنا المكر الخداع ومحاولة التحريف ورد الحق. قل الله أسرع مكرا، أسرع أفعل تقديم، وأن تقدم من يشعر بالسرعة من جانبهم. نعم، قوله إذا لهم مكر، إذا المجادلة تدل على سرعة فعلهم السيء. قل الله أسرع مجرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، يعني هم وإن أسرعوا بالمكر فالله جل وعلا يمكر بهم أسرع من مكرهم هم. إن رسلنا يكتبون ما تمكرون، المراد بالرسل هنا الحفظة والكتبة الذين يكتبون أعمال بني آدم، فإذا كان عملهم هذا السيء لا يخفى على الحضرة فلأن لا يخفى على الله جل وعلا من باب أولى. يقول جل وعلا هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم بالكل وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموت من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين فان انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها فلما انجاهم اذا هم يبغون بالارض بغير الحق، يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياه الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. هو الذي يسيركم، التسيير التخلق في البر والبحر بقدرة وتيسير أموره في البر على الأقدام وفي البحر وفي البر على الرواكب والرواحل وغيرها مما يركب وفي البحر على السفن، حيث حد الله جل وعلا خلقه لاتخاذ هذه السفن ليركبوا عليها في البحر وتنقلهم من مكان الى مكان. والذي يسيركم في البحر في البر والبحر، ومن قراءه ينشركم، والذي ينشركم من النشر وهو الانتشار في الارض والتفرق فيها في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبه. حتى اذا كنتم في الفلك، المراد بالفلك هنا السفن المراكب، وكلمه الفلك يطلق على المفرد وعلى الجمع، يطلق على الواحد من السفن وعلى الجمع. هو الذي يسيركم في البر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا، ما هي التي تجري؟ السفن الفلك المتقدم، والواد هنا في قوله الفلك مفرد او جمع، مفرد او جمع، بل المراد هنا الجمع في قوله وجرينا، ولو كان مفردا لقال

فينجيهم الله جل وعلا ويستجيب لهم، لأن الله جل وعلا جواب كريم يستجيب دعاء المضطر وإن كان كافرا مشركا. إذا لجأ إليه وتضرع إليه استجاب دعاءه، فيستجيب الله جل وعلا على عادته الكريمة. فيخلص من هذه الورطة وينجو، ثم ماذا تكون الحال؟ هل يستمرون على ما عاهدوا الله عليه؟ على شيء محسوس مدرك. فلما انجاهم اذا هم يبغون بالارض بغير الحق. فلما انجاهم وسلمهم من هذه الورطة وأخرجهم من البحر ونجوا، إذا هم يبغون بالأرض بغير الحق. إلى هذه تجارية كذلك، ما ينتظرون سنة أو سنتين يستمرون على ما هم على ما عهد الله عليه من العبادة وإفراده وحده، لا. ساعد ما نضع أقلامهم البر ويسلمون من أمواج البحر وينجوا من الهلاك بسرعة، يكون الضغط إذا هم يبغون الأرض بغير الحق. يبغون الأرض، وقال جل وعلا في الأرض، والبغي هو هي ولد الحد والتعدي. والله جل وعلا لا يرضى بالبغي، وكما ورد في الحديث لو برى جبل على جبل لذلك الباغي منهما. ومغبة البغي ترجع لصاحبه، لا يتجاوزه، وإنما تكون النتيجة تعود إليه، النتيجة السيئة. إذا هم يطغون في الأرض، إشعار بأن بغيهم عام، يعني في عموم الأرض، في كل الأرض وعلى الناس كلهم، ليس بغيا محدودا وإنما بغيا عاما. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق، بغير الحق. وهل هناك بغي بالحق؟ قال بعض المفسرين المراد من قولهم بغير الحق أي أنه لا شبهة لهم فيه، فبغيهم بتعمد العدوان ولم يتعدوا بتأويل أو جبهة، وإنما تعمدوا العدوان قصدا. فلذا قال جل وعلا بغير الحق. وقال بعض المفسرين إن قوله بغير الحق لأن هناك بغي ظاهر تعدي لكنه بحق، كهجوم المسلمين على الكفار وقتلهم بعد دعوتهم الى الله ان كان مستجيبا، واخذ اموالهم. قد يكون ظاهره هذا انه بغي، يعني تعدي في تعدي، لكنه تعد بحق. وكان ما تقدم لنا في المسائل المبنية الإكراه، وأن هناك إكراه بحق وإكراه بغير حق، إذا أكره الحاكم الشرعي الرجل على الطلاق إكراها بحق فارقه الطلاق، لا أكرهه على بيع ماله فهل يقع؟ يقع صح البيع لأنه إكراه بحق. إذا أكره أكره الرجل على طلاق امرأته وهذا الإكراه بغير حق من ظالم هل يقع الطلاق؟ إذا أكره ظالم شخص على بيع ماله فهل يصح البيع وهل يصح أن نشتري منه؟ لا لا يصح لأنه إكراه بغير حق. على ما دل عليه قول بعض المفسرين بأن البغي بعضه يكون بحق تعدي على مال الغير لكن بحق لأن الغير هو أنكر حق الله جل وعلا فجاز لنا أن نتعدى عليه. إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق والبغي بغير حق هو المذموم وهو الذي تعود نتيجته الوخيمة على صاحبه لا محالة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم لا تتجاوزوا الحد بالبغي ولا تتسلطوا على عباد الله ولا تظلموا من لا يستحق ذلك فبغيكم هذا يعود وباله عليكم أنتم أيها البغاة. يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم بغيكم لا يذهب بعيدا وإنما تعود نتيجته عليكم. إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا متاع وقرئت متاع الحياة الدنيا بنصف متاع و قطعها النصب قيل على انه طرف حل محل طرف يعني هذا البغي وقت له وقت محدد وهو وقت الحياه الدنيا او وقت يسير من الحياه الدنيا لا يستمر اذا لم يرد الله استمرارا وقت يسير ثم يضمحل ومثل بعض المفسرين كما يقال كذا وكذا مقدم الحاج يعني وقت قدوم الحاج. انما بغيكم على انفسكم بقاء على البغي وقت من وقت الحياه الدنيا يتشفى به المرض ساعة من الزمان بهذا البغي ثم يحصل عاقبته الوخيمة بنفسه نفس البغي متاع الحياة الدنيا. وقيل منصوب بنزع الخاطر يعني كمتاع الحياة الدنيا يعني لا يستمر هذا البغي وقت من الزمن كمتاع الحياة الدنيا. الإنسان يتمتع من شيء من ملاذ الحياة الدنيا زمنا يسيرا ثم يذهب. وعلى الرفع خبر لمبتدع محلوف تقديره هو متاع الحياة الدنيا وقيل غير ذلك

الجميلة الحقيرة، ثم إلينا مرجعكم أي مصيركم ومآلكم، فننبئكم أي فنخبركم بجميع أعمالكم ونوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. على قوله جل وعلا لا يكون من الشاكرين، ذكر بعض المفسرين قصه عكرمه بن ابي جهل. كان عكرمه بن ابي جهل رضي الله عنه كان من النفر الذين امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يختلس يوم فتح مكه، لانه كان من المعاندين لله ورسوله ومن الواقفين بوجه الدعوه الاسلاميه ومتحمس لذلك. فلما فتح الله لرسوله صلى الله عليه وسلم مكة ضاقت به الأرض بما رحبه، فخرج من مكة إلى جدة وركب البحر ليذهب إلى الحبشة، لا يريد أن يبقى في المكان الذي فيه محمد صلى الله عليه وسلم. ركب البحر واستمر في طريقه، ثم إن الله جل وعلا أرسل على هذه السفينة الأموات العظيمة، فنادى قائد السفينة: أيها الناس هلكتم إن لم تخلصوا، فأخلصوا لله العبادة لعل الله أن يهديكم. فقال عنه: أخزاك الله أو حكمة أخزاك الله، ومن الذي أخرجني من مكة؟ ما أخرجني من الدار والأهل إلا الهروب عن الإخلاص، لئن الله سلمني من هذه الغربة لأضعن يدي في يد محمد فلأجدنه رؤوفا رحيما. فوفى رضي الله عنه بما عهد الله عليه، أنجاه الله جل وعلا من هذه الورطة، ثم جاء ووضع يده في يد الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان من القادة العظام الذين فتح الله على يديهم كثيرا من البلدان. ولما أقبل قادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أوصى النبي صلى الله عليه وسلم من حوله من الصحابة لأن لا يسبوا الأموات لأبي جهل والد عكرمة، قال: إن هذا يسيء إلى الأحياء، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا عليه، وإنما هذا يسيء إلى الأحياء. فأمر صلى الله عليه وسلم بالإعراض عن سب أبي جهل لئلا يؤثر ذلك على ابنه عكرمة. فكان معروفا عندهم من الجاهلية أنهم إذا تورطوا في ورطة كانوا فيه من الإخلاص. والله جل وعلا جواد كريم يستجيب دعاء المضطر وإن كان مشركا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على رسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.